بمناسبة ذكرى 56 لشروق القائد العظيم كيم جونغ إل بقيادة الثورة على هدى سنغون، قام كيم يونغ نام وباك بونغ جو وتشير يونغ هي أعضاء هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والكوادر في مجلس الوزراء ومنظمات الشغيلة والوزارات والدوائر المركزية. قاموا بزيارة قاعة الآثار التاريخية الثورية لوزارة القوات المسلحة الشعبية يوم 25 الخميس. إنهم وضعوا باقات الزهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين في وزارة القوات المسلحة الشعبية وسلموا عليهم بكل أدب.